أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا وشفيعا ورافعا في الدنيا والآخرة. وهذا هو يوم عرفة بعد عصر يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو الدرس الموفي للمئتين في القراءة والتعليق على كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بالبدء بهذا التفسير في رمضان من سنة 1442 في بداية رمضان، ونحن اليوم في التاسع من ذي الحجة. فمكثنا في القراءة والتعليق والاستفادة من هذا الكتاب سنة وسبعين يوما تقريبا، سنة وسبعين يوما. وهذا فيه فائدة لنا جميعا، أن نستمر على العلم النافع ولو بأخذ شيء يسير منه يبلغنا رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذه طريق طويل مستمرة مع العبد حتى يموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. فالطريق هذا طريق طويل، والمهم أن نثبت عليه، وأن يكون هذا التعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يثمر العمل الصالح، وكذلك أن نسعد غيرنا بهذا العلم والدعوة كما أسعدنا أنفسنا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم نحتاج إلى تراحم فيما بيننا في بث هذا العلم، وكذلك صبر. قال الله عز وجل: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في سورة البلد: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالمرحمة مهمة. وقد وصلنا في كتاب زبدة التفسير إلى سورة الضحى. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثا، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثا، يعني قلاك وأبغضك وتركك. فأنزل الله عز وجل سورة الضحى. والضحى، الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس والليل إذا سجر. قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجى الرجل ويغطى بالثوب. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وأما خلق الله فلا يقسمون ولا يحلفون إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته. نعم. والليل إذا سجى. نعم. والليل إذا سجى، قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجى الرجل بالثوب. نعم. لا ودعك ربك وما قلى، أي ما قطعك قطع المودع ولم يقطع عنك الوحي. وما قلاه، أي ما قلاك ولا أبغضك. نعم. وللآخرة خير لك من الأولى، أي الجنة خير لك من الدنيا، هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، من الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة فترضى، فيرضيه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما لا أب لك، فجعل لك مأوى تأوي إليه. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك. وهذا مثل قوله تعالى: ألف لام راه، تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا معنى قوله هنا وجدك ضالا أي لا يدري ما القرآن ولا الإيمان ولا الشرع فعلم صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا أي فقيرا ذا عيال لا مال لك فأغناك بما أعطاك من الرزق. عنده 4 بنات صلى الله عليه وسلم و3 ذكور. فأما اليتيم فلا تقهر ذكره بيتمه ثم إيش علمه كيف يتعامل مع اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر لا تتسلط عليه بالظلم لضعفه بل ادفع إليه حقه واذكر يتمك. وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر لا تنهره إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. وهذا يشمل السائل الذي يسأل المال والطعام نحو ذلك يسأل ويشمل كذلك السائل الذي يسأل العلم. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بينهم. والتحدث بنعمة الله شكر. وقيل النعمة هنا القرآن فأمره أن يقرأه ويحدث به. ذلك جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وتحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى وتنسب هذه النعمة لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشرح. نعم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك المعنى يا محمد قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة. ومن هنا قام بما قام به من الدعوة وقدر على حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. وشرح الصدر نوعان شرح معنوي حيث وسع الله له في صدره وأعطاه من القدرة على التحمل إلى آخره ما أعطاه. وشرح الصدر هذا مطلب قال موسى عليه السلام اشرح لي صدري. والمرء إذا شرح صدره يعني أدى الأمانة الموكولة به ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بعكس من كان صدره ضيقا يعيش في هم وغم. فلذلك شرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنوي. وأيضا هناك شرح حسي حيث أزيل من صدره صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان لما كان في ديار بني سعد وكذلك يعني قبل الإسراء والمعراج. وابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد ذكر أسبابا لانشراح الصدر يرجع عليها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية الذي أنقض ظهرك معناه أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره. الذنوب لها ثقل ولذلك يقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهي حمل وحمل ثقيل فيثقل العبد عن الطاعة والعبادة إذا امتلأ بالذنوب نعوذ بالله. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لاحظ أن رفع الذكر جاء بعد وضع الوزر وإذهاب الذنب. فالعبد لا يرتفع إلا إذا تخلص من الذنوب والمعاصي. ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة بأمور منها تكليفه للمؤمنين إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله أن يقولوا أشهد أن محمد رسول الله. ومنها ذكره في الأذان ومنها أمرهم بالصلاة والسلام عليه في الصلاة وفي غير الصلاة. هذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام كان له من رفع الذكر بحسبه. وكلما تنكب العبد طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وأكثر الناس رفعة في الدنيا والآخرة هم أهل العلم العاملون بالعلم النافع. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما الذين يعملون به ويضع به آخرين. نعم. فإن مع العسر يسرا نعم. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا أي إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا آخر كلاهما من الله تعالى. ذلك لن يغلب عسر يسرين. قال إن فإن مع العسر يسرا، جعل العسر معرفا وجعل اليسر منكرا. إن مع العسر يسرا، فاليسر اثنين والعسر واحد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، لذلك لن يغلب عسر يسرين. نعم. فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من صلاتك أو من التبليغ أو من الغزو فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك أو فانصب في العبادة. يعني ما في انقطاع عن العبادة، مش إحنا اليوم في يوم عرفة غربت الشمس بدأ العيد يعني خلاص نبدأ بالمعاصي والذنوب، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك حد لعمل المؤمن الصالح إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله كان يعني في حال الاحتضار وكان يقول بعد كان يقول بعد، فلما هدأ وكذا سئل فقال كان الشيطان يعض على أناملي ويقول فتني يا أحمد، فأنا أقول بعد يعني لن أفوتك، طالما أن الروح في جسدي فلا بد أن توسوس لي، بل أحرص ما يكون الشيطان على إغواء الإنسان في هذا الحال، لأنه آخر فرصة له لإغواء بني آدم وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب في آخر اللحظات خلاص اتبع الشيطان وقلد دين الآباء واستجاب للأصدقاء وترك يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيحته. فلذلك الشيطان يستمر معك في إغوائك، وطالما أن الروح في الجسد وأنك عاقل أنت مطالب بالعبادة، بعبادة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. وإلى ربك ترغب، أي تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. ذاك إذا انتهينا من الصلاة استغفر الله ذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التين. نعم. والتين والزيتون، والتين يقسم الله تعالى بالتين الذي يأكله الناس، والزيتون الذي يعصرون منه الزيت، وهما كناية عن أرض فلسطين، أرض التين والزيتون. نعم. وهي البلد التي يعني كان أكثر الأنبياء فيها. نعم. فهذه المناطق الثلاث فيها أنبياء كما سيأتي. هذه فلسطين فيها عيسى ابن مريم وغيره. وطور سينين، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو طور سيناء، وهذه تقرأ وطور سينين هكذا، سينين فيها، ما تقول وطور سينين، لا، وطور سينين هو طور سيناء. قال تعالى وشجرة تنبت بالدهن، إيش؟ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. نعم. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين يعني مكة، سماه أمينا لأنه آمن ومن دخله كان آمنا. كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي الله على موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. فلسطين عيسى، طور سينين موسى، والبلد الأمين مكة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، ومنها أضاءت الهداية للبشر. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، وخلقه لا يقسمون إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته، وإقسام الله بشيء يدل على تعظيمه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه مديد القامة لا يزحف كالزواحف ولا يمشي على أربع كالدواب الحمار نحوه، يتناول مأكوله بيده، وخلقه عالما متكلما مدبرا حكيما عاقلا، فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له. قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرض للعمر وهو الهرم والضعف بعد الشباب والقوة. وقيل المعنى إن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة يرد شرا من كل دابة وفي حال أسوأ من كل حال، لأنه يرد إلى أسفل الدرجات السافلة في الدرك الأسفل من النار إذا كفر. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ذاك استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يردون أسفل سافلين، بل إيش؟ في عليين، وما أدراك ما عليون؟ فلا يردون إلى أسفل سافلين بل إلى جنة الله الواسعة في عليين، فلهم أجر غير ممنون، أي لهم ثواب على طاعاتهم دائم غير منقطع لا يمن عليهم فيه. فما يكذبك بعد بالدين، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه يردك أسفل سافلين، فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء بعد بالدين؟ الدين البعث والجزاء، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين. دائما إذا كان في همزة، همزة استفهام، أليس، أجب ببلى، لا تجب بنعم، لأنك إذا أجبت بنعم كأنك تقول ليس الله بأحكم الحاكمين. واضح؟ أليس الله بأحكم الحاكمين قضاء وعدلا، إذ أحسن خلق الله، إذ أحسن خلق الإنسان ثم كب من كفر به في أسفل النار ورفع من آمن به درجات، فهو أحكم الحاكمين، يضع الأمور في مواضعها ويحكم بالعدل والقسط. سورة العلق، وهذه السورة هي أول ما نزل من القرآن، الآيات الخمس الأول نزلت في رمضان في ليلة القدر في غار حراء، أول وحي الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الملك الأمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، أي اقرأ يا محمد مبتدئا باسم ربك، وقيل مستعينا باسم ربك، والبسمل هذا بسم الله بارك واستعانة. الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يبدأ الإنسان نطفة ثم يتحول بقدرة الله إلى علقة، وهي كأنها قطعة من الدم الجامد، هكذا يتدرج الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق، علق جمع علقة. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، أي من كرمه أن يمكنك أن يمكنك من القراءة وأنت أمي، قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان الكتابة بالقلم، بدأ الله تعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة، اقرأ علم بالقلم، والقراءة سبيل إلى التعلم، كذلك استعمال القلم سبيل إلى التعلم وجمع العلم، والحظ عليهما لما فيهما من عظيم النفع. علم الإنسان ما لم يعلم، أي علمه بالقلم من الأمور ما لم يعلم منها، وأول مخلوقات الله المرئية القلم، وأول مخلوقات الله على الإطلاق العرش، وهذا الذي رجحه ابن القيم. نعم. كلا إن الإنسان ليطغى أي إن الإنسان ليطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته، إذا كان عنده مال وعنده صحة وقوة وكذا يستغني، لكن إذا ضعف وأصابه المرض يعود إلى ربه سبحانه وتعالى في الشدة. إن إلى ربك الرجعة، أي الرجوع لا إلى غيره، وإن إلى ربك المنتهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الذي ينهى هو أبو جهل هنا، والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل إيش اسمه؟ عمر بن هشام، هو غير أبو لهب، أبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب. أرأيت إن كان على الهدى، يعني أكرم ابن مين؟ ابن أبي جهل. نعم. أرأيت إن كان على الهدى، يعني العبد المنهي إذا صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان على طريق مستقيم يهتدي من اتبعه. نعم. أو أمر بالتقوى، أي بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل كذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى، أي يطلع على أحواله فيجازيه بها، فكيف اجترى على ما اجترى عليه؟ فمعرفتك بأن الله مطلع عليك يمنعك من معصيته. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي، هذا زجر له إن لم ينتهي عما هو عليه ولم ينزجر. لنسفعا بالناصية أي لنأخذنه بناصيته، أي ليجر بها إلى النار، والناصية شعر مقدم الرأس، وهذا من الإهانة. ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا وهي الذنوب. فليدع ناديه، أي أهل ناديه، والنادي المجلس الذي يجلس فيه القوم. قيل إن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، وأنا يعني أهل مكة أهل الوادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، فنزلت: فليدع ناديه، جيب جماعتك ومن يجالسونك في النادي. فليدع الزبانية، أي الملائكة الغلاظ الشداد، ليأخذوه ويلقوه في نار السعير. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي الذي خلقه، شكر سبحانه اللهم اكتب لي في عندك أجر رمضان بها وصلاة وجعلنا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد أي صلي لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه، واقترب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. وهذا فيه أنك كلما ذللت لله وسجدت قربت منه سبحانه وتعالى. وهذا الموطن يعني موطن السجود هو الموطن الوحيد الذي يكون فيه أنفك وجبهتك أنزل من استك وقفاك، وهذا يعني فيه غاية الذل لله سبحانه وتعالى. لذلك العبد يرتفع بالسجود لله جل جلاله. سورة القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الحاجة في 23 سنة. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لينثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وليلة القدر من ليالي العشر الأخير من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واختلفت الأحاديث في تعيينها، والصحيح أنها متنقلة بين هذه الليالي العشر. وليلة القدر هي أفضل ليالي العام، وليلة الجمعة هي أفضل ليالي الأسبوع. وهل الأفضل ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة القدر أفضل لهذه الأمة، وليلة الإسراء والمعراج أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، سميت بليلة القدر أي ليلة الشرف، ولأن التقادير العام تحصل فيها، فهي ليلة مفخمة. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا فيه تفخيم لأمرها وسؤال لتفخيمها. قيل سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة، وقيل سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها وهي ليلة واحدة خير من العمل في ألف شهر، وهذا أكثر من 80 سنة. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة، قصرت أعمارها فتفضل عليها بمثل ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تهبط من السماوات إلى الأرض، والروح هو جبريل، سمي روحا لأن به حياة الأرواح، لأنه يأتي بالوحي، والوحي سمي روحا كذلك لأن به حياة الأرواح. تنزل الملائكة والروح، والروح هذا من عطف الخاص على العام، لأن جبريل من الملائكة، فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي ما هي إلا سلامة وخير كلها، هذه الليلة المباركة لا شر فيها، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى، حتى مطلع الفجر أي حتى وقت طلوعه. لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. لماذا؟ نص على نهاية هذه الليلة حتى نستثمر هذه الليلة جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمشركين مشركو العرب وهم عبدة الأوثان منفكين أي مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة. البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فقد بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان بالله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم رحمك الله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مصونة عن التحريف واللبس، بل هي كلام الله حقا. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمه المراد الايات والاحكام المكتوبه فيها، والقيمه المستقيمه المستويه المحكمه، ليس فيها زيغ عن الحق، بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذره ومن اتبعها كان على صراط الله المستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به بعضهم وكفر آخرون، وكان عليهم أن يكونوا على طريقة واحدة من اتباع دين الحق ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند الله مصدقا لما معهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في الكتب المنزلة وفي القرآن أيضا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليلتزموا بعبادة الله وتكون عبادتهم له خالصة لا يشركون به شيئا، وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي يفعلوا الصلوات على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها ويعطوا الزكاة عند محلها، وذلك دين القيمة أي إن ذلك الدين هو دين الملة المستقيمة فلا ينبغي التفرق عنه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة حالا، لأنهم تركوا الحق حسدا وبغيا، ولذلك سيكونون شر الخليقة مصيرا. قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم، لاحظ العندية هذه، عند ربهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح، جنات عدن أي جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يموتون، رضي الله عنهم ورضوا عنها. الرضا متبادل ورضوان من الله أكبر، ذلك لمن خشي ربه، وهذا فيه فضل خشية الله سبحانه وتعالى، والخشية مبنية على العلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم. ادخلوها بسلام آمنين. نعم. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي إذا حركت حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأخرجت الأرض أثقالها. ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها. أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. كذلك مما يخرج في آخر الزمان من الأرض يخرج الذهب كأمثال الأسطوان. وقال الإنسان ما لها، أي قال لما يدهمه من أمرها ويبهره، أي قال لما يدهمه من أمرها ويبهره من خطبها، لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها. يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بأخبارها وتحدث بما عمل عليها من خير وشر، ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد. ذلك إذا صليت وتعبدت لله غير في الأماكن حتى تشهد عليك هذه الأرض. وقال الله عز وجل عن الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنه ما عندهم أعمال صالحة عملوها على الأرض أو ارتفعت إلى السماء، فلا تبكي عليهم لا السماء والأرض. أما أهل الإيمان والطاعة فتبكي عليهم الأرض لأنها فارقت ذكر الله، والسماء كذلك لأنه توقف صعود العمل الصالح من هذا الصالح. ذلك الجذع النخل الذي كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد حن إليه لما فارقه إلى المنبر وحن إلى ذكر الله. نعم. بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بوحي الله وأمره لها بأن تتحدث وتشهد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب متفرقين، بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال. مثل الدنيا، الدنيا واحد بيطلع الصبح على طاعة الله والثاني على معصية الله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه في معتقها أو موبقها. قال تعالى: إن سعيكم لشتى ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم، وقيل ليروا جزاء أعمالهم. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل يعني في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة في كتابه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه. والذرة هي النملة الصغيرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكذلك من يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة فيسوءه، وقد يغفر الله. والذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، لكن يعني الذر معروف هو النمل. وهذا في أن لا نستهين بالحسنة ولو كانت صغيرة كالنملة والذر، ولا بالسيئة ولو كانت صغيرة كالذر وحبة الخردل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ضجوا إلى الله بالصغائر قبل الكبائر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر هل نزل فيها شيء، فقال: أنزل علي فيها آية فاذة جامعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة العاديات. نعم. والعاديات ضبحا، والعاديات المراد بها الخيل التي تعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله ورسوله. والعاديات ضبحا، الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت تخرج صوتا من الداخل، تسمعونها أكيد. لاحظ كيف أن القرآن يعيشك هذه الصورة، خيلا تعدو وأيضا فيها هذا الضبح تخرج الصوت هذا. نعم. فالموريات قدحا، يعني لاحظ الأول فيه شيء بصري، عاديات تعدو تركض وأنت تراها، ضبحة فيها شيء سمعي، هنا فالموريات قدحة فيها أيضا صوت وفيها رؤية. هي الخيل حين تور النار فيخرج الشرر بحوافرها، سبحان الله، ورأيناها الخيل تضرب بحوافرها الأرض فيقدح الشرار إذا ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة كالقدح بالزناد. فالمغيرات صبحا، أي التي تغير على العدو وقت الصباح. فأثرن به نقعا، النقع الغبار الذي أثارته الخيل في وجه العدو عند الغزو. وفي الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. فوسطن به جمعا، أي صرنا بعدوهن وسط الأعداء بعد هزيمتهم، قد اجتمعنا بذلك المكان جمعا. والخيل سبحان الله خيل الأصيلة تقتحم الأخطار ولا تهاب. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود الكنود الكفور للنعمة الكثير الجحد لها، هذه طبيعة الإنسان. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يجحد. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه بالجحد والكفران لظهور أثره عليه. وإنه لحب الخير لشديد، المعنى أنه لحب المال قوي مجد في طلبه وتحصيله متهالك عليه. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقلنا يعني بأن حب المال هذا أمر في الإنسان فطري، لكن المهم ألا يلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل أن يجعله طريقا إلى رضوان الله وأن يؤدي الحقوق الواجبة عليه فيه. نعم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي نثر ما في القبور من الموتى وأخرجوا. وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر، لأن الصدور هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فبالتالي يظهر ويتميز. ذلك سبق معنا في سورة الطارق، قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي ينبغي للإنسان أن يعلم أن رب المبعوثين بهم أن رب المبعوثين هؤلاء خبير، أن رب المبعوثين بهم خبير، لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وفي غيره، ويجازيهم في ذلك اليوم. أي فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل ليوم النشور. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، القارعة من أسماء القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع أو تقرع أعداء الله بالعذاب. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كل هذا تفخيم لأمرها ولفت النظر إليها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش هو الحشرة الطائرة المعروفة، والمبثوث المنتشر، يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف. لاحظ الناس كلهم يعني من لدن آدم إلى قيام الساعة. نعم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالنتف، وهذا لأنها تتفتت وتتطاير. هذه الجبال الرواسي الهملايا وغير الهملايا جبال عالية شامخة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهذه الجبال يعني الشامخة العالية سيكون شأنها هكذا، فكيف بنا نحن؟ فأما من ثقلت موازينه، ثم ذكر سبحانه أحوال الناس عند المحاسبة في الموقف وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال، فقال فأما من ثقلت موازينه، وهي أعماله الصالحة، والمراد أنها ثقلت حتى رجحت سيئاته، وهذا فيه الميزان يوم القيامة، توزن فيه الأعمال والصحف والإنسان نفسه. الإنسان نفسه هناك من الناس من هو سمين وثقيل في دنيا الناس لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، ومنهم الضعيف لكنه مؤمن ثابت الإيمان أثقل عند الله من جبل أحد. ذلك قال عن الكافرين قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فهذا في إثبات الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي مرضية يرضاها صاحبها، والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه، هذا الصنف الثاني، وأما من خفت موازينه يعني رجحت سيئاته في الميزان وثقلت، فأمه هاوية. فأمه هاوية أي فمسكنه جهنم، وسماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. أعوذ بالله، سيئات ثقلت وخف ميزان حسناته. نعم، فالنار هي التي تؤويه وهي الهاوية بالنسبة له. وما أدراك ما هي، وهذا الاستفهام للتهويل والتفضيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدري كنهها. نار حامية أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. ذاك نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. نار الآخرة النار الكبرى، الدنيا النار الصغرى. قال تعالى عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. هذه تذكرنا بنار الآخرة، نار الدنيا اللي الواحد منا ما بيستطيع حط إصبعه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد، عندي كذا وكذا وكذا، والتفاخر بكثرتها والتغلب فيها والاستكثار من تحصيلها عن طاعة الله والعمل للآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل إلى آخره. ألهاكم التكاثر، فالتكاثر هذا ألهى الناس وشغل الناس عن حقيقة وجودهم وسبب خلقهم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. حتى زرتم المقابر أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال في غفلة. كلا سوف تعلمون زجر لهم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. ثم كلا سوف تعلمون. نعم. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر ولما ألهاكم عن ذلك الأمر العظيم. لترون الجحيم يعني في الآخرة والعذاب والنار. ثم لترونها عين اليقين أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي اليقين نفسه وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم. واليقين درجات، عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين. علم اليقين نحن نؤمن ونوقن بالموت، في موت علم يقين هذا، فإذا رأينا أحدا يحتضر عندنا هذا عين يقين لأننا رأيناه بأعيننا، فإذا أتانا الموت وهجم علينا هذا حق اليقين. فالأعلى حق اليقين الأعلى، ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين. لذلك إبراهيم عليه السلام قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد إبراهيم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني المعنى نحن لم نشك، نحن لم نشك يعني في قدرة الله، فبالتالي إذا لم نشك نحن إبراهيم كذلك لم يشك مع قولنا نحن أولى بالشك من إبراهيم. نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة. فيسأل هذا الإنسان عن الأمن والصحة والفراغ والملاذ من المأكول والمشروب، عن شرب الماء البارد على الظمأ، وعن حبة التمر التي أكلها، وعن الظلال وظلال الأشجار، وعن المساكن وغير ذلك من النعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإذا سنسأل عن هذا النعيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعلينا إذن أن نصرفه في طاعة الله اعترافا بأنه من عند الله وعملا بطاعة الله شكرا، اعملوا آل داود شكرا، وكذلك تحدثا بنعمة الله وشكرا لله سبحانه وتعالى باللسان. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر سورة العصر، قال الله عز وجل: والعصر، أقسم الله سبحانه بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير وتعاقب الظلام والضياء وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقال مقاتل: المراد بالعصر وقت صلاة العصر. وصلاة العصر لها شأن، هي الصلاة الوسطى. وفي الحديث من صلى البردين عن الفجر والعصر دخل الجنة. وأيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني في صلاة الفجر وصلاة العصر. والعصر يقسم الله بالعصر، وله أن يقسم بما شاء، وهذا يدل على تفخيم المقسم به. وأما نحن فلا نقسم إلا بالله واسم من أسماء أو صفة من صفاته. على ماذا أقسم الله؟ إن الإنسان لفي خسر. الخسر والخسران النقصان وذهاب رأس المال. الإنسان جنس الإنسان كله في خسران، إلا من اتصف بمراتب الكمال الإنسان الأربعة التي ذكرها الله عز وجل، وهي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان لابد أن يسبق بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فالإيمان ثانيا، وعمل الصالحات. الصالح، العمل الصالح هو الذي أخلص العبد فيه لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وتواصل بالحق دعوة ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتواصل بالصبر. ليش؟ لأنه إذا أنت نصحت الناس ودعوت الناس إلى الحق هذا يخالف أهواءهم، فبالتالي سيعارضونك، فتحتاج إلى أن تصبر. لذلك لقمان ماذا قال لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن تواجه الناس. وهذه السورة الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وأيضا كان الصحابة يقرؤونها على بعضهم، فيها بيان ما ينجو الإنسان فيه من الخسران، وفيها بيان يعني أسباب الفوز هذه الأربعة. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة له. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احفظ هذه السورة واعرف يعني معانيها، كل ما جلست في مجلس اقرأها على الناس واشرحها لهم، هي والفاتحة، تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، أي خزي أو عذاب أو هلكة للهمزة، هو الذي ينتقص الإنسان في حضوره، واللمزة الذي ينتقصه في غيبته. وقيل الهمزة الذي ينتقص غيره بالإشارة بالعين أو اليد، واللمزة الذي ينتقص غيره بالقول. هذا ويل له، همزة لمزة. ينبغي الإنسان أن لا يتكلم إلا بالكلام الحق، كلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. بعض الناس للأسف هذا في زماننا حاصل، مسخت قلوبهم، حتى كلامهم مع بعضهم يتحدثون ويلعبون سب وشتم، ما عندهم كلام طيب، هذا يدل على مسخ القلوب عياذ بالله. نعم. الذي جمع مالا وعدده. هذا فيه بيان لسبب همزه ولمزه، وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أن له به الفضل، فلأجل ذلك يستقصر غيره. فمن صفاته هذا الذي جمع، في قراءة جمع مالا وعدده، شغله دائما يحسب بالفلوس يعدها. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت، لشدة إعجابه بما يجمعه من المال لا يعود يفكر فيما بعد الموت. بقول أنا إذا مرضت عندي فلوس، بجيب أحسن دكتور وبذهب إلى أحسن مستشفى. لكن هذا ما ينفعه. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفإن مت فهم الخالدون. هو مات صلى الله عليه وسلم، إذن لا خلود لأحد غيره، وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. كلا لينبذن في الحطمة. كلا، أي ليس الأمر على ما يحسبه، بل لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن هو وماله في النار التي تهشم الحطمة، التي تهشم وتحطم كل ما يلقى فيها. يا رب الله. نعم. وما أدراك ما الحطمة. تفخيم لأمرها. نار الله الموقدة. نعم، هذه نار الله الموقدة، وقودها الناس والحجارة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة، أي يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها، لأنها محل تلك المقاصد الزائغة والنيات الخبيثة وسيء الأخلاق من الكبر واحتقار أهل الفضل، فوصلت النار من شدة حرها إلى تلك الأفئدة الفاسدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، مغلق عليهم أبوابها جميعا فلا يستطيعون الخروج منها، وما هم بخارجين من النار. في عمد ممددة، أي كائنين في عمد ممددة موثوقين. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. أيوة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل قوم من النصارى من الأحباش، أبرهة الحبشي وكان قائدهم ملك اليمن، ثم ساروا منه يريدون تخريب الكعبة، لأنه هذا أبرهة الحبشي بنى كنيسا قليس، وأراد أن يصرف العرب عن حج الكعبة إليه، فأجى واحد من العرب فلطخه بالعذرة والبول والأذى، فغضب هذا أبرهة فغزا الكعبة. فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في هذه السورة فأهلكتهم، وكان ذلك آية، وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما، يعني هذا العام هو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كان معهم إيش؟ الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يجعل الله تعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة، وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمته. إيش تسوي الطائرات هذه الصواريخ الآن أمام مثل هذا الجندي من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فمهما بلغ أهل الدنيا من القوة، هذه القوة لا تساوي شيئا، يعني مقابل قوة الله سبحانه وتعالى. ذاك يقول الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم، فإذا أصاب أحدهم حجر منها فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة، حجر واحد. يعني الآن احنا رأينا الفيروس الصغير ماذا يصنع بالأجساد. فجعلهم كعصف مأكول، أي فجعلهم كورق الزرع إذا أكلته الدواب، كيف يكون مكسرا، فرمت به من أسفل، وقيل المعنى صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة تسمى أيضا بسورة الإيلاف. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني حتى يألف هؤلاء القوم قريش، وهم القبيلة التي يرجع إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وترجع إليها كذلك يعني يرجع إليها أهل مكة. وقريش إيش اسمه يا عبد الرحمن؟ فهر ابن مالك. فهر ابن، يعني مما قيل فهر ابن مالك. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء، لأنها بلاد حارة ويعني بيكون الجو معتدل في الشتاء في اليمن، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة. وكانت قريش تعيش بالتجارة، ولولا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب متاجرا إلى الشام كم مرة؟ مرتين، مرة مع عمها أبي طالب ومرة بمال خديجة مع غلامها ميسرة. ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام، ولولا الأمن بجوارهم للبيت لم يقدروا على التصرف. والمعنى أن الله جعلهم يألفون لإيلاف قريش إيلافهم هاتين الرحلتين ويسرهما لهم لأجل ذلك، فليخص الله بالعبادة، أنعم عليكم بهذه النعمة، إذن اعبدوه لا إله إلا هو. وهذا فيه أن الفصول هنا فصل شتاء وفصل صيف. فليعبدوا رب هذا البيت، عرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت الكعبة، لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها، فميز نفسه عنها وبالبيت تشرفوا على سائر العرب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع أي أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين، فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما، يعني مكة ما فيها شيء طرى واد غير ذي زرع، لكن صار رحلة الشتاء والصيف وأيضا الحج والعمرة زيارات الناس، فصارت من أنشط بلاد الله سبحانه وتعالى، وجلبت إليها خيرات الدنيا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم، وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل، فهزم أبرهة ومن معه من جند. وهذا في أهمية الأمن، لكن إبراهيم دعا الله بالأمن لتلك البقعة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إيش الآية سورة إبراهيم؟ أيوة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أيوة. لا لسورة إبراهيم، أيوة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر. وقال تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني جاء هنا بها بصيغة الخبر ومن دخله كان آمنا، وهذا أبلغ من الأمر بتأمين البيت، لأنه يعني الأمن صار أمرا سائرا حاصلا. إذا قال الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذه من نعمة الله عز وجل على أهل الحرم. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أبصرت المكذب بالحساب والجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فإن تأملته أو طلبته فهو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا يدعو. وقد كان عرب الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، فذلك الذي يدعه اليتيم، ولا يحب على طعام المسكين، أي لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمال، عياذ بالله. فويل للمصلين، كمل يا أستاذ. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله أن الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن روحنا فيها. لكن الحمد لله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين يعني هلاك وخزي. لاحظ هؤلاء مصلون، لكن إيش صفتهم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون أي غافلون عنها غير مبالين بها، لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، بصلوا بس بأخروها عن وقتها، فكيف بمن لا يصلي أبدا؟ عياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لاحظ ذلك أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيها، أضاعوها بتأخيرها عن وقتها بالتقصير في أركانها، فكيف من لا يصلي أصلا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الذين هم يراءون، هذا من صفاتهم، يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا، أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم، يعني يعملون العمل من أجل أن يراهم الناس ويثني عليهم الناس. ويمنعون الماعون. الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم، الأشياء التي لا يضره إعارتها، أشياء يسيرة مثل الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع مثل الماء والملح. وقيل الماعون هو الزكاة، يمنعون زكاة أموالهم. زمان يعني قبل هذه الأيام كان إذا واحد تزوج يجمعون الكراسي من عند الجيران ويأتون بالقدور والملاعق والفأس، يعني الأشياء هذه من عند الجيران، يعني لا تمنع هذه الأشياء لأن كل واحد يحتاج إليها فتبذل له وليس على باذلها ضرر. يعني شو أنا عندي إناء وأنت محتاج إلى هذا الإناء، روح أطبخ فيه ورجع لي، عندي إبرة ليس عندك إبرة تريد أن تخيط خذها وخط بها وأرجعها إلي. فهؤلاء شوفوا يمنعون الماعون حتى ما عندهم بذل خير فيما لا يعود عليهم بالضرر. صلى الله العفو والعافية. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة جعله الله كرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته. لاحظ قال إنا، فخم نفسه سبحانه وتعالى، أعطيناك أيضا قال أعطيناك، مش ما قال إني أعطيتك مثل إنا نحن نزلنا الذكرى، تفخيم لأمر القرآن، هنا تفخيم لهذا العطاء وللنبي عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة. نعم. فصل لربك وانحر. المأمور به إقامة الصلوات المفروضة وأيضا صلاة العيد. وانحر، كان ناس يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له وحده، وقال قتادة وعطاء وعكرمة المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. والنحر يكون بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يكون بعد الصلاة. فصلي لربك وانحر. وصدقة الفطر متى تكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. لذلك قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم. فصلي لربك لله وحده، الصلاة عبادة، وانحر، انحر لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك، شانئك يعني مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. إن شانئك أي مبغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته، لأنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيش له أولاد ذكور، فالله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر لا يبقى ذكره بعد موته. والأبتر من الرجال الذي لا ولد له، لما مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد المشركين إنه أبتر، فنزلت هذه السورة. نعم. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون، سبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمره الله سبحانه أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، أي لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام، أي لست الآن أعبد آلهتكم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الذي أعبده. لاحظ هذا في الحال الآن، قل يا أيها الكافرون، هذا لابد أن تجهر بهذه العقيدة وأنهم كفار، ما في تدليس هذول إخواننا ونحو هذه الكلمات ونزيل المعاني الشرعية والألفاظ القرآنية والنبوية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني الآن، ولا أنتم عابدون ما عبد كذلك، لذلك هم يشركون مع الله غيره ويعبدون من سوى الله سبحانه وتعالى. وأما في المستقبل إيش قال؟ ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في مستقبل أيامي وما يأتي من عمري لن أعبد شيئا من آلهتكم التي تعبدونها. قطع لأي تعلق من جهتهم بأن يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم، خلص، لأنه بيننا وبين الكفار بعد وبغض ولا نلتقي معهم أبدا، وفي وهناك براءة منهم. نعم. ولا أنتم عابدون ما أي لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام، فإن عبادة الكفار بالله والمشركين به مرفوضة لا يعتد بها. فإن عبادة الكفار إيش عندنا؟ فإن عبادة الكافر بالله، نعم، فإن عبادة الكفار بالله يعني الذين يكفرون بالله والمشركين به مرفوضة لا يعتد بها. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الكفار حتى عندهم عبادة لله، لا ننكر هذا، لكنها عبادة مرفوضة لوجود الشرك عندهم. أيوة. وقيل في الآيات تكرار، والغرض التأكيد لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه عن عبادته آلهتهم. نعم. لكم دينكم واليدين، أي إن رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني، وإن دينكم الذي هو الإشراك لكم لا يتجاوزكم إلي، ودين الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني إلى الحصول لكم. بعض الناس يستدل بمثل هذه السورة ويقول هذا في إقرار للكفار على كفرهم، هذا كلام باطل. وين الإقرار؟ هو قل لهم قل يا أيها الكافرون، وبين في القرآن أين مصير هؤلاء الكفار. هذه مفاصلة بيننا وبين الكفار، لا نجتمع معهم أبدا في الدين. لذلك الدعوات الآن إلى التقريب وما يسمى بالديانة الإبراهيمية ونحو ذلك، هذه كلها منافية لحقائق القرآن وأبجديات الإسلام والتوحيد وما بعث به المرسلون. سورة النصر، وتسمى أيضا هذه السورة بسورة التوديع. أخرج أحمد بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. ليش؟ لأنه يعني إذا تم الدين وأكمل الدين خلاص ما بقي يعني للنبي عليه الصلاة والسلام عمل في الدعوة، لأنه خلاص انتهى الوحي. قال تعالى في آخر حجة، حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر حج حجتين قبل الهجرة وحجة بعد الهجرة، لحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. نزل عليه في عرفة في يوم جمعة هذه القطعة من آية من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 80 يوما، لأنه توفي في 12 من ربيع الأول، حوالي 80 يوم. ليش؟ لأنه إحنا الآن في ذي الحجة صح، بعدين عندنا محرم وصفر، بعدين عبد الرحمن ربيع الأول، يعني نحو من 80 يوما. وللفائدة هنا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لم ينزل أحكام بعد هذا، لا نزلت يعني يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلام، نزلت بعد ذلك. لكن المقصود إيش؟ أن الأصول والأركان هذه كملت. نعم. فهذه السورة إذا نعيت فيها نفس رسول الله، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاءك يا محمد نصر الله على من عاداك وهم قريش، وفتح عليك مكة، والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم، والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم وفتح قلوبهم لقبول الحق. إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات فوجا بعد فوج. فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فإنه على الحق. لكن العرب كانت تنتظر الأمر، ماذا يصنع أهل مكة؟ فلما فتح مكة خلاص دانت له العرب، فإنه على الحق وليس لكم عليه قدرة. فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك فيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى ودخول الناس في الإسلام أفواجه. فسبح وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى بحمد ربك متلبسا بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو وصفه سبحانه بالكمال والجلال والعظمة مع محبته وتعظيمه. واستغفره أي يطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله واستقصارا لعملك. ذاك ابن القيم يقول عبارة، يقول عن الاستغفار بداية العبد ونهايته. لذلك في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام المبارك قال واستغفره، أمر باستغفار الله، فكان يكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الأعمال الصالحة نستغفر الله، إذا انتهينا من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا ذهب الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. إذا قام العبد الليل وقام وقت السحر استغفر الله، والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون. وهذا يدلك على أن العبد مهما قام به من عبادة فإنه مقصر في جنب الله، فيستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا التقصير واستغفره. والاستغفار هو طلب محو الذنب وطلب ستر الذنب. إنه كان توابا، أي من شأنه التوبة على المستغفرين له، يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال في هذه السورة هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له. عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس، كان يعني شابا صغيرا مع أشياخ قريش، فبعضهم وجد في نفسه هذا صغير يدخل معنا، فأراد عمر أن يبين لهم فضله فسأله عن هذه السورة وسألهم، فأجابوا بظاهر السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجب سبح الحمد ربك واستغفره إنه كان دوما. فابن عباس إيش قال؟ هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له، قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فظهر بذلك فضله ابن عباس رضي الله عنهما. سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت يداه وخسرت وخابت وتب، أي وهلك هو، أي قد وقع ما دعا به عليه. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكناه هنا بهذا اللقب لأن فيه اللهب والنار تلتهب به، ويعني كان يقال له هذا اللقب أبو لهب لتوهج في وجهه، نعم، كاللهب. تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا فيه أن النسب لا ينفع الإنسان دون الإيمان والعمل الصالح. من بطأ به نسبه لم يسرع به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو كان الإنسان من غير العرب ومن غير آل البيت وكان مسلما فهو مرفوع وشأنه يعني عند الله سبحانه وتعالى عال، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهبي. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لم يدفع عنه ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه، ما حل به من التباب وما نزل به من عذاب الله. سيصلى نارا ذات لهب، أي سوف يعذب في النار الملتهبة تحرق جلده وهي ذات اشتعال وتوقد، وهي نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع قريشا مرة لينذرهم، لينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى التوحيد، فقال له أبو لهب وهو عمه كان يمشي خلفه في الأسواق يصد الناس عنه يقول عنه صابئ ونحو ذلك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألي هذا جمعتنا تبا لك. شوف، فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب، أي وتصلى امرأته نارا ذات لهب، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، وكانت تحمل الغضا والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا وامرأته فيه تصحيح أنكحة الكفار، فيه تصحيح أنكحة الكفار حمالة الحطب. والقرآن يأتي بأن الزوج وزوجته يدخلون الجنة، مثل مين؟ مثل إيش؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته، مثل آدم وحواء. ويأتي نحن نتحدث عن الأنبياء طبعا، يأتي بأن النبي يدخل هو وزوجته الجنة، أعطينا أمثلة عليها. يأتي بأن النبي يدخل الجنة وزوجته لا تدخل الجنة، مثل لوط وزوجته ونوح وزوجته. نعم. وهناك طبعا احنا اذا جعلنا القسمة من جهة البشر جميعا، هناك من يدخل هو زوجته الجنة، هناك من يدخل هو الجنة دون زوجته، هناك من تدخل زوجته الجنة دونه، مثل فرعون آسيا بنت مزاحم تدخل الجنة وهو لا يدخل الجنة، وهناك من يدخل هو زوجته النار، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نعم. في جيدها حبل من مسد، المسد الليف الذي تفتل منه الحبال، كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، فيكون جزاؤها أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها وهي تعذب، نسأل الله العفو والعافية. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. قال المشركون يا محمد انسب لنا ربك، أي اذكر لنا نسبه، فنزلت هذه السورة، فالمعنى إن سألتم تبيين نسبته فهو الله أحد، أي واحد لا شريك له. وهذه السورة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما عقائد وإما أحكام وإما قصص، فهذه عقيدة فهي ثلث القرآن. وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قال للصحابة احشدوا، يعني اجمعوا الناس، زي بده يلقى عليهم خطاب جماهيري، حشدوا واجتمع الناس، فقرأ عليهم قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم. سورة عظيمة جليلة، ما أظن أن مسلما لا يحفظها. الله الصمد، الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، أي يقصد لكونه قادرا على قضائها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده، والشريف الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الله سبحانه. هذه صفة لا تنبغي إلا له، فهو سبحانه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. الصمد لا يأكل ولا يشرب وليس له جوف. نعم. لم يلد ولم يولد، أي لم يصدر عنه ولد ليس له فرع، ولم يصدر هو عن شيء ليس له أصل، لأنه لم يجانسه شيء، والاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا، فإن المولود كان معدوما قبل أن يولد، أي فليس لله تعالى أب حتى ينسب إليه. وقال قتادة إن مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأكذبهم الله فقال لم يلد ولم يولد، فهو سبحانه كما قال قل هو الله أحد. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يساويه أحد ولا يماثله أحد ولا يشاركه في شيء من صفاته من صفات كماله. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سمية، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. الفلق الصبح، لأن الليل ينفلق عنه، وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قيل والمراد الإيماء إلى أن الله القادر على إزالة هذه الظلماء الشديدة عن كل هذا العالم، يقدر أيضا أن يدفع عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه. نعم. وهذه السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تسمى بالمعوذات، تسمى بالمعوذات. من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي أعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه من جميع المخلوقات. وخير ما يتعوذ به الإنسان هذه السور، إذا كان مسحورا، إذا يريد أن يرقي نفسه يرقي أهله أولاده هذه السور. ومن شر غاسق إذا وقب. أي وأعوذ به من شر الليل إذا أقبل. قالوا لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العيث والفساد. اللصوص في العادة بيسرقوا في عز النهار ولا في الليل؟ في الليل نعم. وكذلك السحرة يعني لذلك موسى عليه السلام مما ذكر في حكمة قول موسى موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس الضحى حتى يكشف أمر السحرة الكذب، لأنهم في العادة السحرة يعملون في الظلام. نعم. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، أي وأعوذ به من شر النساء الساحرات، وذلك لأنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حتى يسحرن، حتى يسحرن بها، وعندما يسحرن بها. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود، سواء تمنى أن تأتي إليه أو لا تأتي إليه. إذا تمنى أن تزول النعمة عن المحسود فهذا حاسد، فيستعيذ من شر الحاسد إذا حسد. لاحظ هنا قال قل أعوذ برب الفلق، يعني استعاذ برب الفلق فقط هنا، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لكن في السورة الآتية لاحظ قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالوسواس الخناس هذا الشيطان هو العدو الأول للإنسان، وهو يرانا ولا نراه، وعدو تراه، عدو يراه يراك ولا تراه، شديد المؤنى، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. فتحتاج إلى يعني إكثار من الاستعاذة بالله عز وجل، وتنويع من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم. نعم. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. رب الناس هو خالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم. ملك الناس. له الملك الكامل والسلطان القاهر. إله الناس. أي معبودهم، فإن الملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد. نعم. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس هو الشيطان الخناس، إذا ذكر الله خنس الشيطان وانقبض، وإذا لم يذكر الله انبسط ووسوس. إذا يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فهو له قرين. الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان، هذا الذي يوسوس جني وإنسي، فقال من الجنة والناس. من الجنة والناس. أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس كما تقدم، والشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، وحتى قال صلى الله عليه وسلم عن شيطانه لكن الله أعانني عليه فأسلم، قيل فأسلم منه وقيل فأسلم يعني هو أسلم، وهذا يدل عليه زيادة، فلا يأمرني إلا بخير، والله أعلم. من الجنة والناس. وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أن يري نفسه كالناصح المشفق، فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني فيه بوسوسته. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الإنس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفله وسوس. نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته، ونسأل الله عز وجل القبول، وأن يجعل ما قرأناه وفهمناه هاديا لنا، لأن الهداية بالقرآن تكون بتدبره وتفهمه. يقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ونحن بهذا نكون قد ختمنا التفسير وختمنا القرآن كذلك. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا ختم القرآن دعا ولده وأهله ودعا. ونحن في هذا اليوم يوم الجمعة في ما بعد عصر يوم الجمعة، وأكثر الأقوال على أن ساعة الإجابة تكون بعد عصر يوم الجمعة، فاجتمع لنا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ساعة الإجابة بعد عصر الجمعة ولم نخرج من المسجد بفضل الله عز وجل، ثانيا أننا في يوم عرفة وهو يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واجتمع لنا كذلك هذا اليوم من الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سواها، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا اجتمع لنا بارك الله فيكم الصوم، والصائم له دعوة مستجابة.